علينا Allah وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله Ah!

يسألونك عن الساعة أيان مرساها فينا وأما من خيف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة من يخشى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أجل الكتاب والمشركين مشتكين من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتي يوم البينة. رسول من الله يملك حقا مطهرة فيها كتل قليلا. وما كفر وقل الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما قَوْلِي مَا الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم لام صدق الله العظيم.